هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الوقت من زاد المستقنع. كيف تقرر الرحيل أفرارا من قدر الله؟ خفي على أبي عبيدة رضي الله عنه بأن القدر لم يقع حتى نفر منه، لكن لو أقدموا لكان هم الذين جاءوا للقدر، فخفي عليه وقال أفرارا من قدر الله. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني أتمنى أن غيرك قالها، لأن منزلة أبي عبيدة عند أمير المؤمنين عمر منزلة عالية. نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله الذي نلقي بأيدينا السهلك لو قدمنا عليه إلى قدر الله الذي نسلم به، وهذا واضح. إن مروا إلى الشام بقدر الله، وإن رجعوا بقدر الله. ثم ضرب لهم مثلا أن لو كان له ابن في واد له عدوتان، واحدة مصيبة والثاني مشكلة، إلى أين يذهب؟ إلى المخصب. فقال له أما تذهب إلى المخصبة قلبا؟ قال إذن إن ذهبت إلى المخصبة فبقدر الله، وإلى المجدبة فبقدر الله، لكن لن تختار المجدبة. إذن نحن كذلك لا نختار القدوم على الطعم، على أرض الطعم. فرجعوا والحمد لله ووفقوا للصواب. في أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة له، فبلغه الخبر، جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم به إذا وقع الطعون في أرض فلا تقدموا عليها فرارا منه، وإذا سمعتم به أيضا اللفظ الآخر لا تقدموا عليه. فقال الحمد لله. شوف الآن كل الصحابة ما سمعوا هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف، لكن الحمد لله الشريعة محفوظة لا يمكن أن تخفى. كل ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام من شريعة الله فهو محفوظ، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن إذا وقع الطاعون في أرض فإننا مأمورون أن لا نخرج منه، منهيون أن نخرج منها فرارا منه، وإذا وقع في أرض فإننا منهيون أن نقدم على هذه الأرض. طيب، قال ومن وقع الطاعون في بلد، وكانت الطواعين تكثر في البلاد في الجزيرة قبل ما زمان، لكن الحمد لله الآن الله عز وجل أنعم علينا نعم نسأل الله لا يجعل استدراج، نعم كثيرة. يحكون لنا أنه قد يقدم في الصلاة فريضة 8 جنائز، كانت البلد من هذه من قبل قرية صغيرة ما في أحد، لكن كثر الأموال، حتى أنه إذا دخل البيت أثنى العائلة كلها، بقي البيت موصد الأبواب على غير أحد. وقالوا إن القاضي في البلد وهو صالح بن عثمان القاضي رحمه الله خرجوا يوم من الأيام من المسجد من الجامع هنا ب8 جنائز، وكانوا ليس عندهم سيارات يحملون الجنائز، فأرعب الناس هذا، أرعبهم 8 جنائز يتبع بعضها بعضا، لا شك أنه يرعب. فنهاهم قال لا يأتي أحد إلى بجنازته إلى الجامع إلا أهل الحي، والبقية كل حي يصلي على ميته بمسجد ويخرج به المقبرة، خوفا من الرعب، لأنكم تعلمون إذا 8 جنائز كم من عائلة قد تكون كل جنازة من بيت 8 ريال، وربما يكون بكاء ونحيب لا من المشهد ولا من المصيبة في من أصيب بقريب. فكان من حكمته رحمه الله أن منع أن يؤتى بجنازة الجامع إلا من كان في حي الجامع. فالمهم أن الأوبئة الحمد لله خفت الآن، ونسأل الله لا يجعله استدراجا. وهذا حكم من وقع الطعام في بلده. قال: ومن أخذها الطلق، يعني من أخذها، من هذه اسم موصول لأنثى ولا لذكر؟ نعم لأنثى، ما فيها شك. يعني إذن والتي، من هنا بدل والتي، والتي أخذها الطلق، يعني بدأت تطلق من أجل الولادة. والطلق مؤلم وصعب، وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى، لأن الولد في الرحم وجهه إلى ظهر أمه، وبطنه وظهره إلى بطنها، وإذا أراد الله عز وجل يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولا. هذا الانقلاب ليس بهين، المكان ضيق، والرحم كيس من العصب والعروق، لا شك أنه سيكون ألم شديد. ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاط به من النشيمة التي تسهل انقلابه لكان الأمر صعبا جدا. على كل حال، المرأة إذا أخذ الطلق ثم أعطت عطية في حال الطلق، هل يكون من رأس مالها ولا من الثلث؟ من الثلث، من الثلث، لأنها على خطر، فهي حكمها حكم المريض مرضا مخوفا، مع أن الأمر ولله النعمة والفضل، السلامة أكثر بكثير من الهلاك. لكن العلماء يقولون إن هذا يصح أن يكون سببا للموت، ولا يستغرب لو ماتت في طلقها. نعم. وما أخذ الطلق لا يلزم تبرعه كلمة لا يلزم جواب الشرط بقوله وإن كان مخوفا. وعلى هذا فيجوز فيها الرفع ويجوز فيها الجزم، لا يلزم ولا يلزم. لأنه إذا كان فعل الشرط ماضيا فإنه يجوز رفع المضارع إذا كان جوابا، بخلاف ما إذا كان فعل الشرط مضارعا فإنه يضعف أن يكون مرفوعا، أن يكون جواب مرفوعا. يقول ابن مالك في الألفية: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لو تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم، غير لازم، بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا، لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه، فكان له حق في المال. فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي حدود الله عز وجل، لأن الله تعالى قسم مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوالده. ولكن هل يجوز أن يعطي الوالد؟ الجواب: لا يجوز. ولهذا لم يلزم أو لم تلزم هذه العطية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى وإن كان هذا الوالد ليس من الأولاد، يعني لو فرضنا رجل له إخوة وليس له أولاد، ولما أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله أو ربع ماله، فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية. ليش؟ لأنه وارث. والرجل المعطي الآن في مرض الموت، فيخشى أنه عطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين. قال: ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة، يعني ولا بما فوق الثلث لأجنب إلا بإجازة الورثة. فإذا أجاز الورثة فلا بأس، ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت كما سأل. طيب ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة. بما فوق الثلث لمن؟ لغير وارث. حتى لو أعطى شخصا ليبني له مسجدا بزائد على الثلث فإنه لا ينفع. لو أعطى الفقراء زائدا على الثلث فإنه لا ينفع. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مريضا، استأذنه أن يتصدق بثلثي ماله. كم الثلثان؟ اثنان من ثلاثة، الثلثان اثنان من ثلاثة. قال: لا. قال: فالشطر. كم الشطر؟ واحد من اثنين. قال: لا. قال: فالثلث. كم الثلث؟ واحد من ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثلث، والثلث كثير، يعني لا بأس بالثلث مع أنه كثير. ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا إشارة إذا أنه ينبغي أن يكون أنزل من الثلث. واضح؟ طيب، إذن نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف، نقول: لا تصدق بأكثر من الثلث. هذه واحد. اثنين: لا تصدق لوالد، الوالد لا يمكن أن تعطيه تحريما أو كراها. تحريما لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل المال إلى الورثة. وقوله: إلا بإجازة الورثة. إجازة الورثة متى يكون الورثة؟ بعد الموت. فلو أجازوا فإن إجازتهم لا تؤخذ ولا تعتد بها. فلو أن هذا المريض أحضر ورثته وقال لهم: يا جماعة، هذا الوارث منكم فقير، وأنا أريد أن أتبرع له بشيء من ماله. فقالوا: لا بأس، أبرك سهل. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن إجازتهم الآن في غير محلها، فلا يجوز. من أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حيا؟ من قوله: الورثة. إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إنه إذا كان مريضا مرضا مخوفا فإن إجازتهم جائزة، لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال وهو مرض الموت، وهذا القول أرجح ولا مانع من اعتباره. فعلى هذا نقول تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف، لأن سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار، إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. إذ إن مات من هذا المرض فلا بد من إجازة الورثة، وإن عوفي، نعم إن عوفي فكصحيح. إذا كان كصحيح فهل يجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين؟ نعم على قول الراجح. وهل يجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؟ نعم، لأن الصحيح يجوز أن يتبرع بجميع المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة أتى عمر بشطر ماله مسابقا أبا بكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في الخير، أتى بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر. الله أكبر، لم يقل هذا حسدا ولكن غبطا، وأتى أبو بكر بجميع المال فقال لا أسابقك بعد هذا أبدا. الله أكبر، اعتراف. فالمهم أنه إذا كان هذا المريض الذي أعطى أكثر من الثلث إذا كان أعطاه في حال مرض ثم عافاه الله فإن عطيته تكون إيش؟ نافذة كعطية الصحيح للوارث وغير الوارث، لأنه زال المحبوب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطعام في بلد مشهور فيها فأنت تقول دور المسلم. نعم. أنه ليس من إنما النهي عن كرم قدر الله. نعم. فهذا الشيء يستقل بنفسه أن هذا وهذا. لا. لأنه لو كان حاجة صحيحة لقال لا تخرج أبدا، بل هو من باب الفرار النهي عن الفرار من قدر الله. لكن الحاجة الصحيحة ذكرناه نحن وقلنا إذا علمنا أن هذا الرجل إذا خرج وقد أصيب به أعدى الآخرين فإننا نمنعه، نمنعه للقواعد العامة هو لهذا الحديث. يحيى، أنا أقول بأن الطاعون مرض خاص، يعني هل سائر الأمراض الموعدية مثل الطاعون أنا لا يخدمها؟ نعم، نحن ذكرنا أنه إذا لم يصدق الطاعون على كل مرض فتاك معدي فإنه يكون مرض، يكون طاعون الحكمة. أم آدم؟ نعم. إيش؟ نعم، الفرق واضح. المجنون فرق فقط، ما يعتبر وباء، لكن الطاعون عدم رؤيكم منه وباء، فبينهما فرق. فهذا الفرار من باب الأمر بالوقاية من مما يضر، اللي يفر من المجنون في الرافع من الأسد. نعم، ارفع صوتك. الله فيكم يا شيخ، ثقة أهل السنة على أن الخلفاء الراشدين إيش؟ على أن الخلفاء الراشدين نعم هم أفضل الصحابة. نعم، كيف بارك الله فيكم بوجه قول عمر في عبيدة؟ نعم، كان حيا. إيش؟ كيف بوجه بارك الله فيكم قول عمر؟ كيف؟ بوجه قول عمر أي نعم، هو يرى أنه من الخلفاء الراشدين، يعني عمر رضي الله عنه رأى أنه لو كان أبو عبيدة حيا عامر بن الجراح لجعله خليفة ونصبه هو بنفسه كما نصب أبو بكر عمر بنفسه، فيكون من الخلفاء. لكن قدر الله عز وجل على خلاف ذلك. نعم. إذا يبعد أن يرقد نظرا يعني لو قال قائل إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة حياء وخير، فإذا كنا نخشى هذا فإجازتهم غير معتبرة. أرأيت لو جيت نمي وأنا عند بيتي عند الباب أبدخل وقلت تفضل خجلا منك، يحق لك تدخل ولا ما تدخل؟ نعم لا تدخل إلا أن تكون طوفينية، هذا عشية ثانية. السلام والعدالة لا بد منها، لأن إلا إذا وثق الإنسان، والأشياء اللي ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل. وعلى كل هذا غالبا الإذاعات الآن غالبها يصدق بعضها، الخبر الذي تسمعه في لندن تسمعه في صوت أمريكا أو في متكار أو ما أشبه ذلك، فيصدق بعضها بعض. الأصل عدم هذا. نعم سليم. طلق زوجها. طيب هل الطلاق بائن ولا رجعي؟ طيب إذا كان رجعيا فلا بأس، تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تطلق. إذا كان بائنا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها، لأنه في البائن متهم وفي الرجعية غير متهم. في النكاح كيف هذا؟ صوروا لنا يا سليم. إذا كان مستغل الشخص بنته وعلم أن ورثة ما يوافقون عليه على كل حال أن نبدأ لأنها ورثة، لكن المرض المخوف وش يبي بالنكاح؟ يبي يتزوج؟ ها؟ ويرغب أن البنت تصير عند واحد عن صاحب دين ذهب رقابه. شو يا جماعة؟ إنسان مريض مرض مخوف، أولا غالبا أن هذا ما يرغب بالنكاح. أنا أقول بنت مريض. بنت المريض لبنت. نعم. وبنت نحط عنده كان صاحب دين. زين. وصاحب الدين مريض. ها. الأب هو المريض. أي. طيب ما في مشكلة. البنت ما هي تورة. نعم. البنت لا تورة. أنا لا يصح ما في مشكلة. لا ما تشكي. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: في باب الهبة والعطية تنظر في تصرفات المريض، ومن اشتد مرضه بجذام او سلم او قالب ولم يقطعه بفراش فليكن ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم المتقدم والمتاخر في الوصيه، ويبدأ بالاول فالاول في العطيه ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القول لها عند وجودها، ويثبت الملك اذا والوصيه بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مما سبق لنا تبين أن المرض ينقسم إلى ثلاث أقسام. نعم فجي. طيب، مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضا مخوفا إبراهيم تكون من الثلث فأقل. زد شرطا. نعم، من الثلث فأقل غير واحد. طيب، تصرفات من مرضه ممتد. من مرضه ممتد الثلث خطأ. لا تعرف. نعم صار. ما هو الترصيد؟ قطع بالفراش. نعم. لا من كل مال. ها؟ لم يقطع بالفراش. لا من كل مال. طيب. قطع بالفراش من كل الطاقة. وش معنى قطعه ولم يقطع؟ قطع بالفراش يعني لا يقول المال. يعني إن لزم الفراش فكالمخوف، وإن لم يزل الفراش فكغير المخوف. واضح؟ طيب، رجل أعطى في أول السلم ولا نعم اللي وراك جاء يلا ما حضرت اللي وراك. رجل تصرف في ماله في أول السن، أصيب بالسلوى في أول الآن، هل يعتبر مخوفا أو غير مخوف؟ غير مخوف. ما هو الذي أوله مخوف وآخره غير مخوف، والذي أوله غير مخوف وآخره مخوف؟ نعم. والذي أوله مخوف وآخره مخوف. الفارج. نعم بارك الله. نبدأ الآن درس اليوم إن شاء الله. يقول هذا الذي أمراضه مخوفة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لو تبرع لوارث بأي شيء فإنه غير لازم. وعلم من قوله لا يلزم تبرعه لوارث أنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز وليس حراما، لأن النفقة ليست من باب التبرع ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة. طيب، لو أقر لوارث في مرض المخوف فهذا ينظر إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره، وإن لم توجد فإقراره كتبرعه، يعني لا يصح ولا يقبل، لأنه ربما يكون بعض الناس والعياذ بالله لا يخاف الله، ففي مرض المخوف يقر لبعض الورثة بشيء. يقول هذا في ذمتي لفلان كذا وكذا، وليس كذلك. فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من الإيمان بالله عز وجل والخوف منه ووجد قرينة أخرى تدل على أنه كان فقيرا وأن الوارث كان غنيا، فحينئذ إيش نقبل قوله، يعني نقبل إقراره. فالأصل عدم قبول إقراره، وإذا وجدت قرينة تدل على صدقه فإننا لا يمكن أن نحرم صاحب الدين من دينه ويبقى ذمة الميت متعلقة. فقال ولا بما فوق الثلث. لمن؟ قال لوارث الأول. قال ولا بما فوق الثلث، يعني لغير وارث. فهو لا يلزم تبرع لوارث ولا بقليل، أما غير الوارث فحده الثلث. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث، والثلث كثير، لأن سعد رضي الله عنه يريد أن يتصدق فطلب الثلثين ثم النصف ثم الثلث، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الثلث. إلا بإجازة الورثة لها، أي للعطية، إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية. فإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث لغير الوارث، أو أجاز الورثة للوارث نفذت، وحينئذ تكون هذه العطية تكون مراعاة موقوفة على إيش؟ على إجازة الورثة. طيب، وقوله إجازة الورثة لم يبين المؤلف رحمه الله أي الورثة تعتبر إجازتهم، لكن نعلم من الشروط في الأبواب الأخرى أنه لا بد أن يكون الوارث ممن يصح تبرعه. فإن كان الوارث لا يصح تبرعه كالمحجور عليه لفلس أو سفه، فإن إجازته غير معتبرة. لا بد أن يكون هذا الوارث الذي أجاز أو لم يجز ممن يصح تبرعه إلا بإجازة. إن مات منه، يعني إن مات من هذا المرض الذي تبرع فيه للوارث أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، فإنه يتوقف على إجازة الوارث. وإن لم يمت يقول وإن عوفي فكصحيح، إن عوفي فكصحيح. طيب، إذا كان كصحيح فما حكم هذا التبرع لغير الوارث؟ لا أشكال فيه، جائز. وللوارث إن قلنا إنه يجب التعديل بين الورثة في العطية كما هو المذهب فلا بد من التعديل، وإن قلنا لا يجب التعديل إلا بين الأولاد كما هو الصحيح، فإن كان الوارث من غير الأولاد فإنه لا يجب التعديل. ثم قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فارج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. طيب، من امتد مرضه يعني من كان مرضه مستمرا بجذام، هذا مثال. الجذام جروح وقروح والعياذ بالله، إذا أصابت الإنسان سرت في جميع بدنه وقضت عليه، فهو مرض يسري في البدن، ولو أسمى أظن معروف عند العوام اسمها الغرينة، أو ها غرينة غرغرينة وما أشبه، هذا جذام والعياذ بالله. ويجب على ولي الأمر أن يعزل الجذماء عن الأصح، يعني حاجة صح لابد. ولا يعد هذا ظلما له، بل هذا يعد من باب اتقاء شر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهنا نسأل، هذا الحديث ألا يعارض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة؟ نعم، ظاهر التعارض، كيف لا، ظاهر التعارض، لأنه إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا إذا كان المجذوم بين بيننا، ففي ظاهر التعارض لا شك فيها. لكن العلماء رحمهم الله أجابوا بأن العدوى التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وأنها تعدي ولا بد. ولهذا لما قال الأعرابي: يا رسول الله كيف يكون لا عدوى والإبل في الرمر كأنها الضباء، يعني ما فيها أي شيء، يأتيها الجمل الأجرب فتجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعجل أول؟ وش الجواب؟ الله، الذي جعل فيها جرب هو الله. إذن فهذه العدوى، فالعدوى التي انتقلت من الأجرب إلى الصحيحات كان بأمر الله عز وجل، فالكل بأمر الله تبارك وتعالى. وأما قوله فر من المجرمون، فهذا أمر بالبعد عن أسباب العطف، لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. ولهذا إذا قوي التوكل فلا بأس بمخالطة الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات يوم بيد مجذوم وقال له: كل بسم الله، فشاركه في أكله. لماذا؟ لقوة توكله صلى الله عليه وسلم على الله، وأن هذا الجذام مهما كانت العدوى إذا منعه الله عز وجل لا يمكن أن يتعب. نعم، إذن الجذام من الأمراض المبتدع أعاذنا الله وإياكم منه، لأنه يصيب الإنسان ويسري فيه شيئا فشيئا حتى يقضي عليه. الثاني السل، معروف السل يقولون إنها روح تكون في الرئة فتتجلط وتخف وتثقل عن الحركة، لأنها دائما حركة، فإذا أصاب الإنسان نسأل الله العافية خرق هذه الأرجئة وقضى عليها. لكن الحمد لله الآن الطب بتعليم الله عز وجل للبشر تقدم وصار يمكن أن يقضى على السل، لا سيما في أولين أو فالج. الفالج يعني إيش؟ عند الخدورة، عند الخدورة الآن يصيب الإنسان فالج في أحد جنبيه أو في رأسه أو في ظهره، المهم هذا الفالج أول ما يصيب الإنسان خطر، لكن إذا امتد صار أهون، أهون خطر. قال: ولم يقطعه في فراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. وجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار مخوفا، وصار المريض يشعر بقرب أجله، فصار يتصرف بمال بالتبرع لفلان أو لفلان. أما إذا لم تقطعه بالفراش فالمريض وإن كان يعرف أن هذا ماله الموت، لكنه يستبطئ الموت وكل إنسان ما أعرف الموت حتى ولو كان صحيحا. لكن إذا كان المرض لم يلزمه الفراش فإنه يرجو الصحة من وجه، وأيضا لا يتوقع وقوع الموت عن إيش؟ عن قرب، فيعتقد أن في الأجل فسحة. فتصرف هذا الذي لم يقطعه هذا المرض بالفراش من كل مال يعني ولكل أحد إلا الأولاد فإنهم يجب التعديل بعضيتهم. قال والعكس بالعكس، ما هو العكس؟ إيش؟ من قطعه بفراش فليس تصرفه من كل ماله ولكن من الثلث. ثم متى يعتبر الثلث؟ يقول المؤلف يعتبر عند موته، يعتبر عند موته. وعلى هذا فالعطية يجب أن لا يتصرف فيها المعطى، العطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المعطى إلا بتأمين للورثة. ليش؟ لأن المعتبر إيش؟ الثلث عند الموت، ولا ندري ربما يتلف مال هذا المريض كله ولا يبقى إلا هذه العطية. فنقول إذا كان يعتبر عند الموت فإن هذا المعطى لا يتصرف إلا إيش؟ بتأمين وتوثيق للورثة. فإن قال قائل لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثه؟ لأننا لو قدرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية، أجيب أخذ المعطى الثلث. نقول فيه احتمال آخر، أن يموت هذا الميت وعليه دين، وإذا مات وعليه دين فإنه لا حظ للمعطى، لا حظ للمعطى. المهم هل يعتبر الثلث وقت الإعطاء أو عند الموت؟ نقول عند الموت، لأنه هو وقت استحقاق الورثة. طيب إذا أعطيناه فهل يملك التصرف المطلق في هذه العطية؟ الجواب لا، لابد أن يكون هناك توثيق للورثة يطمئنون به لئلا يضيع حقه. ثم قال ويسوى بين المتقدم، الآن وقت الأسئلة من حضر. طيب ما في سؤال؟ ما شاء الله ما شاء الله، أجل ما استمع. قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. بدأ المؤلف بالفروق، ببيان الفروق بين العطية والوصية، ويجب أن نعلم ما الفرق بين العطية والوصية. قبل كل شيء، الوصية إيصاء بالمال بعد الموت بأن يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا، والعطية تبرع بالمال في الحال في مرض الموت. هذا هو الفرق بينهم. من المعلوم أنهما يشتركان بأنه لا يجوز أن يوصي لوارث ولا لغير وارث بما فوق الثلث، ولا يجوز أن يعطي وارثا ولا غير وارث بما فوق الثلث، يستويان فيها، ويستويان أيضا بأنهما أدنى أجرا وثوابا من العطية في الصحة، لأن المراتب الآن عطية في الصحة، عطية في مرض الموت، وصية، مراتب أفضلها العطية في الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة، أو قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقرة وتخشى الفقر ولا تمنع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يلي ذلك العطية، يلي ذلك الوصية، الوصية متأخر. فإن قال إنسان لماذا تجعلون العطية وفي مرض الموت أفضل من الوصية؟ لأن المعطي يأمل أن يشفى من هذا المرض، والوصية ما تكون إلا بعد الموت. فلذلك كانت العطايا صدقات إن كانت أو صدقات على النحو التالي: أفضلها أجيب جماعة في الصحة، ثم في المرض المخوف، ثم في الوصية. أما المرض غير المخوف فهذا حكم الصحة، لأن الرجل لا يعمل أو لا يتوقع الهلاك. طيب، يقول المؤلف: يساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية وفي العطية. يبدأ بالأول كالأول، هنا في العطية يبدأ بالأول كالأول. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 10,000 عطية، ثم أعطى الآخر 10,000، ثم صار ثلثه 10,000 فقط، من يستحقها؟ الأول. ألا نقسمها بينهم نصفين؟ ألا نقرع؟ لا، وذلك لأن الأول لما أعطي ملك العطية ودخلت في الملك، فتأتي عطية الثاني زائدة على الثلث فلا تنفذ إلا بإيجاد الورث، إلا بإيجاد الورث المرشدين. في الوصية أوصى لشخص 10,000، وبعد مدة أوصى لآخر 10,000، ثم مات وصار الثلث 10,000 فقط. وقتا بينهما، ليش ما نأتي اللي أوصاله أول؟ لأن الوصية إنما تثبت حين الموت، وهما في هذه الحال سواء، هما في هذه الحال سواء، فصار سبب ثبوت الملك لهما إيش؟ متفقا في الزمن، فاستويا فيما يملكان. الله أكبر. نعم. تبرعات سبعة. نعم. صدقة، إبر، وعطية. نعم. صدقة، صدقة. لا، أصل العطية تشمل الصدقة. العطية في مرض الموت تشمل الصدقة أو الهبة التي يقصد بها مجرد انتفاع الموضوع. الصدقة أو الهبة قبل الصدقة، لأن حسب النية، لأن المتصدق يقصد بذلك ثواب الآخر، والمعطي قد يقصد بذلك نفع المعطى بقطع النظر عن ثواب الآخر. إنما كلامه في العطية يشمل الصدقة والهدية والهبة. الفرق: الوصية تكون بعد الموت، ويجوز يذكر فروق 4 فروق إن شاء الله تعالى، وفيها زيادة. نعم يا سليم. لا، المشلول إذا كان فارج ممكن، ومقطوع الرجلين مو مريض. الشلل هو هذا، هو يعتبر من الفالج. أما شيء معتاد ما يعتبر مرض. بعض الناس إذا كبر خلاص ما عاد يقدر يمشي. نعم بارك الله يا شيخ. بمن ما سمعنا فيك؟ نعم هذه مثل بعض الناس. جزاك الله بس جزاك الله لازم تبين. نعم يبدأ بالأول في الأول في العطية مثل المثال أنه أعطى واحد 10,000 ثم أعطى الثاني 10,000 وثم ثمان 10,000. نعم ثم ثمان 10,000. نعم فيعطى الأول ويحرم الثاني. نعم العطية يعني هذا الكلام في المريض يعني أين المريض مرة مخوف لماذا حرم الثاني؟ نعم ليش حرمنا الثاني؟ ايش ليش حرمنا الثاني؟ لانه ما لانه زاد على الثلث. الثلث لم يكن الا 10 وهو اعطى الاول 10 وهو اعطى الثاني 10. نعم اقرا فقه انت كلهم واحد معين. ولا يملك رجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد أن يمثل لنا أحمد الفيد رجلين أحدهما أوصى والثاني أعطى. أين أحدهما أوصى والثاني أعطى؟ أوصى بمال والثاني أعطى مال. مثال رجل رجل قال إذا مت فأعطوا فلانا سيارة. طيب الثاني وهو مريض مرض الموت المخوف. طيب وأنا أريد الوصية العطية الخاصة لا بالمعنى الآن. أكثر الأحكام تتفق العطية والوصية في أكثر الأحكام لكنهما يفترقان في أشياء. يقول مالك رحمه الله في ذلك ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية. يعني إذا ضاق الثلث عن تنفيذ العطايا أو تنفيذ الوصايا فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول وفي الوصية يتساوى الجميع يتساوى الجميع. مثال ذلك رجل أعطى شخصا 1,000 ريال وأعطى آخر 2,000 ريال وأعطى ثالثا 3,000 ريال ثم توفي ووجدنا تركته 9,000 ريال كم الذي أعطى الآن؟ 1, 2, 3, 3, 6 ووجدنا التركة 9,000 ريال. من المعلوم أن العطايا هذه زادت على الثلث. فماذا نصنع؟ نقول نعطي الأول في الأول. الأول نقول 1,000 ريال لك صح؟ والثاني على الفئة له كم هذه؟ 3,000. والثالث لا شيء له لا شيء له لأن التركة 9,000 ثلثها 3 والثلاثة استوعبتها عطية الأول والثاني فلا يكون للثالث شيء. واضح؟ وجه ذلك أن العطية تلزم بالقبض ويملكها المعطى بالقبض، فإذا أعطينا الأول 1000 وأعطينا الثاني 2000 استقر ملكهما على ما أعطياه. يأتي الثالث زائدا على الثلث فلا يرضى. طيب، لا، الوصية: أوصى رجل لشخص 1000 ريال ولآخر 2000 ريال ولثالث 3000 ريال ثم مات ووجدنا تركته 9000 ريال. فهنا الوصايا اخوان، الوصايا لا مقدارها زادت على الثلث، الثلث 3 والوصايا تبلغ 6. اذا لا بد ان نرد الوصايا الى الثلث. فهل نقدم الاول والثاني كما فعلنا في العطيه؟ لا، بل نسوي ونقول الان لهم 6 ولا يستحقون الا 3. انسب 3 الى 6 كم تكون؟ تكون نصف، يعطى كل واحد نصف ما اوصي له به، يعطى كل واحد نصف ما اوصي له به، لان نسبه الثلث الى مجموع الوصايا النصف، فلكل واحد منهم نصف ما اوصي له به. كم نعطي اصحاب 1000؟ 500. صاحب 2000؟ 1000. صاحب 3؟ 1500. كما جميع 3000. هذه هي الثلث. واضح؟ وجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصي، وموت الموصي يقع مرة واحدة، ما في تقديم وتأخير، فهم ملك المال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت موت الموصي. هذا وجه الفرق. لو قال قائل: لماذا لا تقولون إن الوصية الثانية تنسخ الأولى والثالثة تنسخ الثانية، وحينئذ يحرم الأول والثاني من الوصية ويعطى الثالث ما وصي له به وهو 3000؟ نقول: هذا لا يصح، لأن الجميع تزاحموا بالاستحقاق، فلا نقدم بعضهم على بعض. نعم، إن قال الموصي: ووصيتي الثالثة ناسخة لما سبق من الوصايا، فحينئذ يعمل بها، لأن الموصي يجوز أن يرجع في وصيته. أفهمتم؟ طيب، رجل أوصى بداره أن تكون وقفا على الفقراء، ثم أوصى بالدار الأخرى أن تكون وقفا على طلبة العلم، ثم أوصى بالثالثة أن تكون وقفا على شؤون المساجد، وبعد موته تبين أن هذه الوصايا تزيد على الثلث، فهل نبدأ بالأخيرة ونقول هي ناسخة، أو بالأولى ونقول هي سابقة، أو في الجميع؟ الثالث في الجميع. ولهذا يقع مشكلة في وصايا الناس، تجد الرجل يوصي بوصية وتكون عنده في الدفتر وينساها، ثم يوصي وصية أخرى لو جمعت إلى الأولى لضاق الثلث، وإن عملت بإحداهما نفذت. كذلك أيضا تختلف الشروط التي اشترط فيها، مثل هذه يقول على الفقراء، وهذه يقول على طلبة العلم، وهذه يقول على المساجد، وهذه يقول على أصلاح الطرق، فيشكل على الورثة. ومن ثم نقول: أنتم طلاب علم، وربما تصلون إلى القضاء. أرشد الناس على أنهم إذا أوصوا وصية يقول وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، يؤخذ بقول هذا أو لا يؤخذ؟ يؤخذ. ليش؟ أي شيء يؤخذ، لأن الرجوع في الوصية جائز. فكلما كتب الإنسان وصية ينبغي أن ينتبه لهذا ويقول هذه الوصية ناسخة لما سبق، حتى لا يوقع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعد. يستريح ويريح إذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها. نبهوا على هذا وانتبهوا له، لأن الأمر يعني فيما يعرض علينا، وكان لا يعرض علينا من، وإن كان لا يعرض علينا من هذه الأمور إلا الشيء الأسير، لكن يجي الإنسان حرج، تجدهم يعثرون على وصية لها 40 سنة مثلا، كاتبه نسيها ثم أوصى ولم يشر إلى الأولى لأنه ناس. فنقول كلما كتبت وصية اكتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها. طيب، قال ولا يملك الرجوع فيها، أي في العطية، العطية لا يملك الرجوع فيها لأنها لزمت. أعطى هذا الرجل 1000 ريال وقبض 1000 ريال وانتهى، من صار ملك 1000 له؟ للمعطى، لا يمكن أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في طيه. طيب، هو الوصية يملك الرجوع فيها، فلو أوصى ببيته لفلان قال هذا البيت بعد موتي يعطى فلانا ملكا له، ثم رجع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، لا تلزم إلا بعد الموت، فله أن يرجع. هذا فرق ثاني، العطية اللازمة وهي المقبوضة لا يملك الرجوع فيها، والوصية ولو قبضها الموصى له فإن الموصي يملك الرجوع فيها، لأنها أي الوصية لا تلزم إلا بعد موته. هذان فرقان. ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة، فيعتبر أن يقبل المعطى العطية عند وجودها، قبل موت المعطي ولا بعده؟ قبل، أعطاه العطية يقبل في الحال. والوصية متى؟ لا يصح قبولها إلا بعد الموت، حتى لو قال الموصى له قال إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكا لك، قال قبلت وشكر الله سعيك وجزاك الله خيرا وإلى كاتب العدل نكتب، فذهب الكاتب العدل بأن أوصيت البيت لفلان بعد موتي، له أن يرجع ولا ما يرجع؟ يا جماعة اللهم اهدنا، الرجل راح كاتب العدل وكتبه، نعم، لأنها وصية. طيب، هل يثبت الملك للموصى له من حين تم عقد الوصية؟ لا، الملك للموصى، بخلاف العطية فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها، ولهذا قال ويثبت الملك إذن، أي عند وجودها وقبولها. والوصية بخلاف ذلك، أي يثبت الملك، هذا الرابع، الفرق الرابع، يثبت الملك بها عند وجودها. هذه 4 فروق، رأيتني كتبت سابقا فروقا أخرى إذا تحبون نمليها عليكم وبينها ولا تركناها. نعم نمليها تكثر عليكم وأمتحنكم بها الدرس القادم. طيب أنا كتبتها سابقا وأرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله. طيب فرق الخامس اشتراط التنجيز في العطية، وهذا ربما يؤخذ من قوله ويعتبر القبول لها عند وجود. وأما الوصية فلا تصح منجزة، الوصية لا بد أن ما تكون إلا بعد الموت، فهي مؤجلة على كل حال. طيب الوصية تصح من المحجور عليه، نعم هو السهل، الوصية تصح من المحجور عليه ولا تصح العطية. رجل عليه ديون أكثر من مال، الديون اللي عليها 10,000 ريال وماله 8,000 ريال، هل حجر عليه، هل يمكن أن يعطي أحدا من هذه 8؟ لا، لأنه محجور عليه. لكن لو أوصى بعد موته 2,000 ريال يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب ما الفرق؟ الفرق أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين، الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين. وهل على أهل الدين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله؟ الجواب لا، ليس عليهم ضرر، لأنه إذا مات الميت نبدأ أولا بتجهيزه ثم بالديون الذي عليه ثم بعد ذلك بالوصية، فهو لا ضرر عليه. إذن الوصية تصح من المحجور عليه والعطية لا تصح، والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء والوصية ليس فيها إضرار، لأنها لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين. وهل تصح من المحجور عليه لسفه؟ قال بعضها نعم تصح، المحجور عليه لسفه هو الذي لا يحسن التصرف، أما المجنون فلا تصح لأنه لا قصد له ولا يعرف، لكن إذا كان بالغا عاقلا لكن لا يحسن التصرف يبذر المال، إذا أعطي مالا على طول اشترى به مفرقعات اشترى به ملهيات هذا سفيه، يحجر عليها أو لا يحجر؟ يحجر عليه لسفه. فهل تصح الوصية منه؟ يرى بعض العلماء أن الوصية من تصح لأنه إنما حجر عليه لسفهه لمصلحته، والآن توفي الرجل ومن مصلحته أن ننفذ وصيته، لكن في القلب من هذا الشيء لأنه سفيه لا يدري ما الوصية ولا العطية ولا شيء ولا يدري شيء. إذن المحجور عليه لفلس، عندكم الجواب، تصح الوصية منه دون العطية. المحجور عليه لسفه، إما أن يكون صغير، إما أن يكون مجنون، إما أن يكون سفيها لا يحسن التصرف ولكنه بالغ عاقل. أما الأول والثاني فلا تصح وصيته ولا عطيته، وأما الثالث ففيها قولان. قال بعض أهل العلم تصح لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه، وبعد موته لا يضره ما ذهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلا، لكن في النفس من هذا الشيء، لأن السفيه على اسمه لا أسمه انتصر. فأنا أتوقف يعني. طيب الوصية تصح بالمعجوز عنه، والعطية لا تصح. يعني لو أعطى شيئا معجوزا عنه كجمل شارد وعبد آبق وما أشبه ذلك فإنها لا تصح العطية، على المشهور من المذهب. والقول الراجح أنها تصح، لأن المعطى إما أن يغنم وإما يسلم، ما فيه مراهنة. لكن على المذهب لا تصح العطية للمعجوز عنه، وتصح الوصية. والصحيح في هذا أن كلتيهما تصح بالمعجوز عنه. طيب الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصي فيه، والعطية لا. الشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس، يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء بتبرع فليوصي بالخمس. لدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى، لكن هذه أتكلم عليها. الوصية بالنصف حرام، الوصية بالثلث جائزة، الوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث، الوصية بالخمس أفضل منهما، أفضل منهما من الثلث والربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه سعد بن وقاص رضي الله عنه في أن نوصي بأكثر من الثلث، قال الثلث والثلث كثير. وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول الثلث كثير يوعي بأن الأولى إيش؟ النقص عنه. ابن عباس رضي الله عنهما مع ما أعطاه الله من الفهم يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير، يعني ذا كان أحسن. أبو بكر رضي الله عنه سلك مسلكا آخر، واستنبط استنباطا آخر فهما عميقا، قال أرضى ما رضيه الله لنفسي ورسوله أوصي بالخمس، لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر. ولذلك اعتمد الفقهاء رحمهم الله أن الجزء الذي ينبغي أن يوصي به هو الخمس. واضح؟ هذه أيضا نقطة أحب منكم طلبة العلم أن تنبه الناس عليها. الآن الوصايا كلها إلا ما شاء الله بإيش؟ بالثلث، أوصيت بثلثي، أوصى بثلثي. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أقول ما كسوا سعد من الثلثين إلى النصف إلى الثلث، فقال ثلث كثير. لماذا لا نشر العامة؟ لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء، أن يوصوا بالربع فأقل، لكن هذا قليل مع الأسف. الكتاب يرضون من حضر، يرضون من حضر، وش تبي توصي؟ قال بالثلث. ما يقول يا رجل الربع أو الخمس، وهذا غلط. أنا أرى أنه إذا ظلم من إنسان أن يكتب وصية بالثلث أن يقول يا أخي تريد الأفضل؟ قال نعم الخمس. قال لا أنا أريد أكثر، ننقل إلى الربع. يقول يا أخي هذا هو الأفضل. أنت لو أردت التقرب بالله حقا لتصدقت وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر. أما الآن إذا فرقت المال تذهب تحرمه من جعله الله له، ها؟ ما يصير. على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به، والعطية لا، لا نقول يا فلان يسأل أن تعطي الخمس أو الربع، لا. نعم هذه يقولون الفقهاء الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح، ووجه ذلك أن الحمل لا يملك، فإذا أعطيته لم يملك ولا يصح أن يتملك له والده، لأنه أي الحمل لم يكن أهلا للتملك، وعرفتم أن العطية لا بد أن يكون التملك فيها من حين ناجز، والوصية لا بأس بها. طيب رجل عنده عبد مدبر، رجل عنده عبد مدبر، العبد المدبر هو الذي علق سيده عشقه بموته، أي موت سيده ولا موت العبد؟ لا لعله موت العبد. ليش؟ إذا ما في عبد ما في عتق ولا رق. طيب قال له إذا مت فأنت حر، هذا مدبر، لأن عتقه يكون دبر حياة سيده. يصح أن يوصي لعبده ولا يصح أن يعطي عبده، يصح أن يوصي لعبده ولا يصح أن يعطي عبده، بناء على أن العبد لا يملك بالتمليك، والعطية لا بد أن إيش يتملكها في حينها، لكن الوصية تصادف العبد وقد عتق، وإذا عتق صح أن يتملك. طيب هذه كم فرق؟ ستة؟ ها؟ لا لا الله منكم بالبسط كذا وباختصار كذا، عندكم بسط واختصار؟ أنا عندي هذا هو الفرق الثالث. نعم كيف؟ إن العبد يصح أن يوصى، العبد المدبر يصح أن يوصى له ولا تصح للعطية، هذا السابع. العطية خاصة بالمال، والوصية بالمال والحقوق. العطية خاصة بالمال والوصية بالمال والحقوق، ولذلك يصح أن يوصي شخصا يكون ناظرا على وقته، ويصح على قول ضعيف أن يوصي شخصا بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بماذا؟ بالمال. هذا ما تيسر لنا، وقد يكون عند التأمل هناك فروق أخرى، لكن هذا ما تيسر. وذكرنا لكم أن يوصي الإنسان بتزويج بناته، هذا هو المذهب، والصحيح أنه لا تصح وصيته بتزويج بناته، لأنه ولي على بناته ما دام حيا، وترتيب الولاية ليست إلى الولي، بل هي إلى ولي الولي. من هو؟ الله عز وجل. ترتيب ولاية النكاح ما هي للولي، للشرع. وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته حتى في تزويج بناته، نعم انقطعت ولايته في تزويج بناته كما تنقطع ولاية بقية الأولياء. الصواب أنه لو قال شخص عند موته أوصيت إلى فلان أن يتولى تزويج بناته ثم مات ولهن عم، من يزوجهن؟ القول الراجح العم، والقول الثاني الوصي، القول الثاني الوصي. طيب هذه فروق بين العطية والوصية، وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم هو أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة. وقد ألف بعض العلماء بهذا كتبا، مثلا الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين العطية والوصية، كل المسائل المشتبهة، يعني من أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه بالعلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها. نعم. كيف؟ نعم. إيش؟ نعم. والله ما أستحضر شيء، لكن هي معروفة الفروق، أشبه النظائر السيوطي ومثل الفروق الزريراني وغيره. نعم، وكذلك لشيخنا لكن مختصر. نعم. فلا شيء، لا شيء. إذا قال أوصيت لفلان وسكت فلا شيء. المهم سكت، ما صار شيء. نعم. الفرق أن الوصية لا يشترط كما نقول الآن، الوصية لا يشترط، فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت. نعم. هل الوصية كفي الكلام ولا يحتاج كتب الوصية؟ معلوم أن إذا أوصى الإنسان بالكلام ثبتت الوصية، لكن لا بد من الإرشاد عليها، لأنه يعني إذا لم يشهد ربما ينسى وربما ينكر الورثة، فلا بد من الإرشاد، ولكن ضبطها بالكتابة هو الأولى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين يريد أن يوصي إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة، هكذا جاء الحديث. نعم يحيى. نعم. اي نعم. اي نعم. يعني لو لم نعلم بالوصية الثابتة الا بعد توزيع التركة، فان الموصي المصالة يرجع على التركة على الورثة بما اوصي له به، لانه حقه. ايش اي صورة؟ نعم، اذا اوصى الانسان بارض كما قال السائل وقبضها، فقبضه وجوده كعدم لا اثر له، لكن حين مات صارت هذه الأرض تزيد على الثلث، فللواثة أن يقتلوا ما زاد على الثلث. نعم يا آدم، أعد السؤال. نعم، تبقى عند الموصل. كل إنسان لابد يكون عنده كتاب مثلا يحتفظ به في هذه الأمور، وإذا كان خطه معروفا كفى، وإن لم يكن معروفا فليشهد. نعم. ها؟ نعم. لا بأس، هذا طيب، لأنه لا سيما إذا كنا نخشى أن الورثة يجحدونها. نعم. إيش؟ نعم. نعم. ثانية يقدم المقبوضة، لأن الأولى لم تلزم. وأنتم مر عليكم، إن كان مر عليكم، أن الهبة إذا لم تقبض فإنها تبطل بموت الواهب، نعم. الأول في الأول الزجعة من الأول التعطية معلوم أن يجب أن تكون مجدة في الحال جاءت الحالة كل قد مات ألا تنطلب من عطية إلى وصية؟ لا لا، قبضها المعطى ودخلت ملكه وخرجت عن ملك المعطى. كيف دخلت ملكه؟ دخلت تأخذ في ملكي، لكن إن زادت على الثلث عند الموت فالوراثة أن يرجعوا فيما زاد. نعم يا سليم. اليوم إيش؟ نعم. نعم. هذه بارك الله فيك، إذا كان الورثة وافقوا على تنفيذ الوصايا كلها فلا إشكال، أفهمت؟ وإذا لم يوافق وكانت الوصايا كلها لا تزيد على الثلث فلا إشكال، تنفذ كلها. وإذا لم يوافق وكانت تزيد على الثلث فحينئذ يكون النقص على الجميع أو ينفذ الجميع بقدر الإمكان، فلا يعتبر التاريخ، يعني الثانية لا تكون ناسخة للأولى إلا إذا نص الموصي على أنها ناسخة، فهمت؟ لماذا؟ لأن الثانية يحتمل أن الموصي لو ذكر الأولى ما أصابها ولا اقتصر على الأولى، ويحتمل أنه عدل عن الأولى إلى الثانية، فمع الاحتمال لا يمكن أن تبطل إحداهما بالأخرى فتنفذان جميعا. ولهذا نكرر عليكم أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا غيره، أن الإنسان ينبغي له إذا أوصى مهما كان لو يوصي بالشهر مرتين فليقل في الأخيرة هذه الوصية ناسخة للأولى، علشان يريح الناس ولا يحصل إشكال ولا نزاع. نعم. متى؟ إن كان ترك شيئا مرهونا فبدأت ذمته بالدين الذي فيه الرهن، كما تبرأ بالضمان، وإلا فذمته بقى لم تبرأ. نعم. يستغرق أو إذا جاوز ويش؟ نعم. يعني أجازوا للثاني زاد على الثلث لا بأس، ما في معنى، لكن الأول لا ينقص، الأول لا ينقص. نعم. إذا زاد على الثلث نعم يغرم، يغرم إلا إذا وافق الوضع. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن الموصى المعطى من التصرف العطية إذا كان فيه احتمال أن تزيد على الثلث. نعم نعم. ها صحيح. ما هو غربنا عندنا كثير. نعم. وين بينهم؟ أليس كذا يا جماعة؟ الله السكوت كثير يا جماعة. هل سوينا بينهم ولا لا؟ سوينا بينهم وقلنا أنه يدخل النقص على الجميع بحسب. نعم ما صحته ايش؟ ما اعرف هذا، هذا الاثر عن عباس لا اعرف. الوصيه بالخمس افضل، لكن الذي صح عنه لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. اما الوصيه بالخمس فهي عن ابي بكر رضي الله عنه. يلا يقول المؤلف رحمه الله ان الهبه والعطيه هي التبرع، فما معنى قولها التبرع احمد؟ نعم وش معنى يتبرع؟ ها؟ نعم نعم، وبذل المال بلا عوض عليه، هذا التبرع، يعني يبدأ يعطي المال ولا يأخذ عليه شيء. قول المؤلف رحمه الله ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، ما معنى العبارة؟ لأن التبرع لا يصح مجهولا إلا ما كان علمه متعذرا تبرع. متعذرا مثل أن يكون أن يكون مالها يختلف بحب يكون الاثنين حب يختلف هذان المالات يعتبر أحدهما الآخر فيما بنصيب فيصح لأنه مشو لأنه متعذر. طيب فهد رجل وهب شيئا لشخص ثم رجع فيه، هل يجوز او لا يجوز؟ نعم ان كان قبل القبض جاء وبعد القبض لا يجوز مطلقا بدون استثناء الا الاب. نعم ما هو الدليل على ان الاب له ان يرجع؟ ابراهيم ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجوز لواحد ان يرجع فيما وهب الا الاب فيما يعطيه او كما قال رسول الله. نعم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهبه الا الاب فيما يعطيه لولده. طيب يلا فراس قول المؤلف في هبته اللازمة إلا الأب. اللازمة هي التي قبضت فيخرج بهذا القيد غير اللازمة وهي التي لم تقبض، فإذا وهب شخصا شيئا ولم يقبض فله أن يرجع فيه. طيب رجل تملك سيارة ابنه وهو لا يجد غيرها، لا يجد ذلك أبوه لأنه يحتاجها ولا لأنه يحتاج، والمؤلف قيد ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم متى يجوز مطالبة الولد لأبيه؟ ايش النفقة الواجبة؟ طيب والدين؟ والدين نعم اذن المطالبة ليس له مطالبة. طيب ما الفرق؟ لأن النفقة ثابتة لأصل الشخص قد ذكر، ثابتة بأصل الشخص فيلزم الأفو بها، وإذا أبى وجب أن يجبر عليها كالزكاة. ما هي صيغ الإبراء من الدين؟ فجي يقول أحللت، إنسان يطلب من شخص 1000 ريال فقال أحللتك، هذا واحد. تصدقت طيب لو قال أنت مستعمل الدين اللي عليك مثلا يجوز؟ نعم، يعني العبرة لا بالألفاظ ولا بالمعاني. طيب فأبرى شخص آخر نعم من دينه، ولكن المبرأ أبى قال لا أقبل لك منا عليه. ويقول لا قبول، قال يا فلان ذمتك لي 1000 ريال تراي قد وهبتك اياه او ابرأتك منه، له ان لا يقبل. ها؟ نعم. اين الشرط المؤلف هذا؟ لا تنظر الكتاب. نعم. أريد أن تجيبني بما قال المؤلف. طيب أصبر، نعم أن القتاب لا إمة ولا لم يقبل. ها؟ طيب هل هناك قول آخر في الموضوع في المسألة؟ محمد يعني إذا كان يخشى أن يمن عليه فلا بد من قبول كذا. طيب المهم إنه إذا كان يخشى منا فإنه لا يبرأ بذلك، لا بد أن يقبل كذا. طيب هل هناك تعليل لهذه المسألة وأن الإنسان يجبر على أن يقبل؟ نعم فيصل. إيش؟ نعم لأن الإبراء نعم وليس هبة عين، هكذا قال. كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط يعني فر أو تمر متوسط فأتى بتمر جيد لزم قبول، لأن هذا وصف وليس بعين. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.